سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأنا يا إخواني المرة الماضية في الباب الثالث، الباب الرابع من أو في الدرس الرابع من الدروس الخاصة بالأفعال، وهو إسناد الأفعال إلى الضمائر أو اتصال الضمائر بالأفعال. وقلنا وقتها إن الضمائر المقصودة التي يقصدها الصرفيون هي ضمائر الرفع المتصلة، وهي ستة، ويضاف إليها التاء التأنيث الساكنة. وهذه الضمائر وحدها يحدث أحيانا في الفعل تغيير عندما تتصل به، خلاص، لذلك خصوها بالذكر. وأما الضمائر الأخرى فلا يحدث تغيير معها، لذلك لم يذكروها. وهذه الضمائر كما قلنا قسمان، ضمائر ساكنة وضمائر متحركة، خلاص. وبعد ذلك قلنا تاء الفاعل وناء الفاعلين في حالة الرفع لا تتصل إلا بالمضارع، إلا بالماضي. تاء الفاعل وناء الفاعلين في حالة الرفع وتاء التأنيث الساكنة لا تتصل إلا بالماضي. ياء المخاطبة تتصل بالمضارع والأمر مع، ولا تتصل بالماضي. أما تاء الفاعل وتاء التأنيث وناء الفاعلين تتصل بالماضي فقط، لا تتصل بالمضارع ولا بالأمر. وأما الضمائر الباقية وهي نون النسوة وواو الجماعة الاثنين فتتصل بالماضي والمضارع والأمر. هذا لابد أن نعرفه قبل أن نبدأ الآن في كيفية إسناد الفعل إلى الضمير. واضح؟ انتبه معي، انتبه معي. أولا نبدأ إسناد الضمائر إلى الأفعال الصحيحة. نحن قلنا الأفعال قسمان، صحيحة ومعتلة. نبدأ أولا بإسناد الضمائر إلى الفعل الصحيح. قلنا الصحيح كم نوع يا بازن يا أولان؟ أنت بازن جان أم أولان؟ ثلاثة. الأفعال الصحيحة ثلاثة أنواع. نبدأ أولا السالم، الفعل السالم وهو الذي سلم من الهمز ومن التضعيف، تمام؟ لا يحذف منه شيء في الماضي أو المضارع أو الأمر. عند اتصاله بأي ضمير لا يحذف منه شيء في الماضي أو المضارع أو الأمر. مثال الفعل السالم، كتب، مثال كتب. في الماضي أقول كتبت، كتبت، كتبت إلى آخره، تمام؟ أقول كتبنا، كتبت، كتبوا، كتب، كتبنا. هل حدث تغيير؟ حدث تغيير؟ حذف شيء؟ حذف من الفعل شيء؟ لم يحذف شيء، تمام يا اخواني؟ واضح الكلام؟ طيب انا مع تاء الفاعل وناء الفاعلين وتاء التأنيث وقول جماعه الاثنين المخاطبه ونون النسوه، اين ياء المخاطبه؟ صل هذا الفعل كتب بياء المخاطبه. لا يمكن، قلنا ياء المخاطبة مع المضارع والأمر، أليس كذلك؟ لو قيل لك صل ياء المخاطبة بفعل الماضي قل له هذا لا يمكن. واضح الكلام؟ هذا في الماضي. طيب في المضارع يكتب، ماذا أقول؟ يكتبون، يكتبان، تكتبين، يكتبن، أليس كذلك؟ طب ممكن متاع الفاعل؟ نعم، صل الفعل يكتب بتاء الفاعل. تاء الفاعل؟ لا يمكن. تمام؟ لا يمكن. تاء الفاعل كما قلنا وتاء التأنيث الساكنة وناء الفاعلين لا تتصل إلا بالماضي. خلاص؟ الذي يأتي مع المضارع هذه الأربعة. واضح يا إخواني؟ طيب الأمر منه اكتب. أقول اكتبوا اكتب اكتبي اكتبنا. تمام؟ يتصل غيرها لا. خلاص هذه فقط. واضح يا اخواني؟ لان هذه الثلاثه الاولى هناك لا تتصل الا بالماضي. واضح يا شباب؟ تمام. يعني اريد ان اعطيك فائده. الفعل الماضي تتصل به ستة أشياء. تمام؟ الفعل الماضي تتصل به ستة أشياء كلها إلا ياء المخاطبة. خلاص؟ احنا قلنا هي كلها سبعة. يتصل به ستة منها. كلها إلا ياء المخاطبة. ومع الماضي ومع المضارع والأمر تتصل أربعة فقط. أربعة فقط وهي هذه. وهو الجماعة وياء المخاطبة وألف الاثنين ونون النساء. مع المضارع والأمر. أما الثلاثة الباقية لا تأتي. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ ها؟ تمام. هذا بالنسبة للفعل السالم في الماضي أو المضارع والأمر لم يحدث منه شيء. طيب. النوع الثاني من الفعل الصحيح المهموز. مهموز، ما معنى مهموز يا عبد الله؟ أول يعني موجود همزة فيه. نعم، أحد حروفه الأصلية همزة. الأصل فيه أنه لا يحذف منه شيء إلا ستة أفعال. لها أحكام خاصة. وأما الباقي وهي أخذ أكل سأل أمر رأى أرى. انتبه معي. بالنسبة لفعل المهموز الذي في أصوله همزة، الأصل فيه أنه لا يحدث منه شيء. هذا هو الأصل. إلا ستة أفعال لها حكم خاص سنعرفه الآن. تمام؟ ستة فقط. هذه الستة التي لها أحكام خاصة أكل وأخذ وأكل وسأل وأمر ورأى وأرى، وسنتكلم عنها. أما الأفعال الباقية أي فعل مهموز آخر غير هذه الستة فلا يحدث فيه تغيير لا في الماضي ولا في المضارع. مثال مثلا أثم، مهموز الفاء، أثم من الإثم يعني الذنب. تمام؟ أو سائم من الملل، مل سائم يسأم، مهموز العين. أو بدأ يبدأ، مهموز اللام. تمام؟ في الماضي أو المضارع أو الأمر لا يحدث شيء وجري جري. أقول مثلا أثمت، طبعا الفعل التصريف آثم يأثم إيثم. لماذا قلنا إيثم ولم نقل إيثم؟ إعلان، تذكرون الإعلان؟ إذا توالت همزتان وكانت الثانية النون ساكنة قلبت حرف مد من جنس حركة التي قبلها. تمام؟ انتم ما لا ها؟ تذكرون؟ في إيمان؟ إيمان؟ ها؟ هل نقول إيمان أم إيمان؟ كذلك نقول إيثم، لا نقول إيثم. واضح إخواني؟ طبعاً هذه الأفعال تقلب الهمزة ياء عند البدء بالفعل، وأما في وأما إذا سبق وأما إذا كان موصولا وأما إذا كان موصولا بكلام قبله فإن الهمزة تنطق لأن همزة الوصل تسقط. كيف ذلك؟ ما معنى هذا؟ عندما أبدأ بفعل بهذه الطريقة أثم أو أفل أو أتى أقول في الأمر إيثم، تمام؟ أقول إيتي. إذا كان الأمر في البداية لا أقول إيثم، لأنك إذا قلت إيثم هنا همزة، هذه همزة الوصل وهي في بداية الكلام تنطق، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ همزة الوصل، همزة الوصل في بداية الكلام تنطق، اكتب، اخرج، اذهب، اضرب، تنطق إذا بدأت به. طب إذا كانت متصلة بما قبلها أقول لك واكتب، تسقط. واكتب، واضرب، هل أقول واضرب؟ واضرب. فكذلك هنا همزة الوصل في البداية ستنطق، إذا في هذه الحالة الهمزة الثانية تقلب ياء، لأن لا يجوز أن أنطق همزتين. طب إذا جاء قبل الفعل كلام هل أقول وإيثا؟ ها؟ أقول وأثا، وأنطق هذه الياء ترجع همزة، لأن السبب الذي قلبت من أجله ياء ذهب، هي قلبت ياء لوجود الهمزة، لأن الهمزة كانت تنطق. طب في الوصل الهمزة ستسقط، أليس كذلك؟ إذن هذه ترجع، كما يقولون إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا ذهبت العلة ذهب المعلول. يعني إذا كان هناك شيء مرتبط بسبب، إذا كان السبب موجود يكون الشيء موجود. نحن الآن قلبنا الهمزة ياء لأن الهمزة موجودة، ولا أنطق همزتي، لا أقول إيثم. هذا في البداية. طب إذا جاء قبلها كلام و مثلا و، هذه الهمزة ستسقط، إذا السبب ذهب، إذا هل الهمزة تقلب ياء أم تبقى همزة؟ تبقى همزة، تبقى، لأن خلاص لا يوجد سبب لقلبها. أنتم ما يعملها؟ لا يوجد سبب لقلبها همزة، لكن الآن في البداية يوجد سبب وهو الهمزة. ففي البداية قلت هنا تقلب الهمزة ياء عند البدء بالفعل، خلاص، وتنطق كذلك، وتنطق كذلك ياء، خلاص. وأما إذا كان موصولا الفعل موصولا بكلام قبله فإن الهمزة تنطق، نعم، فإن الهمزة تنطق، تنطق يعني هذه الهمزة التي قلبت ياء تنطق، أو بدل توضيح يعني فإن الياء ترجع همزة في النطق، هذا أوضح، لأن همزة الوصل تسقط. مرة أخرى تقلب الهمزة ياء عند البدء بالفعل، وكذلك وتنطق كذلك ياء. خلاص هذا في البداية. وأما إذا كان الفعل موصولا بكلام قبله هكذا، هي في المصحف في رسم المصحف تكتب هكذا والأصل يعني لو فنقول هنا أما إذا كان الفعل موصولا بكلام قبله حتى لو بحرف فا أو وا، تمام، هذا أقل شيء، فإن الياء ترجع همزة في النطق. أقول وثم وتي، لماذا؟ لأن همزة الوصل ستسقط في النطق، فلا يوجد سبب. في القرآن مثلا قوله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى أنئت القوم الظالمين، أنئت عند الوصل أقول أنئت أنئتي. طب عندما أبدأ بكلمة هذه الكلمة أقول إئتي أم ماذا أقول؟ إئتي القوم الظالمين. واضح الفرق يا أخوان؟ مفهوم هذا؟ طبعا هذه فائدة يعني بعيدة عن الموضوع لكن التنبيه يعني. على كل حال الفعل إذا كان بهذه الطريقة أي فعل آخر غير هذه الستة، أي فعل غير هذه الستة مهموز الفاء أو العين أو اللام لا يحدث فيه تغيير عند، لا يحدث فيه حذف عند اتصال الضمائر. يعني مثلا أثم أقول أثمت وأثمت وأثمت وأثمنا وأثمت وأثمت وأثموا وأثما وأثمنا في الماضي مع المضارع يأثم أقول يأثمون ويأثمان وتأثمين ويأثمنا، مع الأمر أقول إيثموا وإيثما وإيثم وإيثمنا. واضح يا إخوان؟ تمام. كذلك سئم أقول سئمت وسئمنا وسئل إلى آخره، يسأم يسأمون يسأمان تسأمين يسأمنا، اسأم اسأما اسأموا اسأمي إلى آخره. كذلك في الفعل بدأ بدأت بدأنا بدأ بدأوا هكذا، في المضارع يبدأون يبدأني تبدأين يبدأنا، في الأمر ابدأوا ابدأ ابدائي، الهمزة كما صارت الآن موجودة ولم يحدث حذف. لكن هذه الستة كما قلنا لها أحكام خاصة سنعرفها بعد أن تكتبوا على مصنف شيء إن شاء الله. أحكام هذه الأفعال الستة نقول لها أحكام خاصة. ما هي هذه الأحكام الخاصة؟ نقول أولا وأحكام هذه الأفعال الستة كالآتي: الفعلان، نبدأ أولا، أخذ وأكل، أخذ وأكل تسقط الهمزة منهما وجوبا في المضارع والأمر في بداية الكلام أو في وسطه. تسقط منهما الهمزة وجوبا في المضارع والأمر في بداية الكلام أو في وسط الكلام، لا مشكلة. تمام. أقول لك عفوا في الأمر فقط يا إخوان، في الأمر وفي بداية الكلام أو وسط، عفوا تسقط الهمزة منهما وجوبا في الأمر، ليس في المضارع، عفوا في الأمر فقط في بداية الكلام أو في وسطه. تمام. أقول لك خذ الكتاب وكل الطعام، أو كل الطعام وخذ الكتاب، في البداية في الوسط تحذف الهمزة في الأمر وجوبا وصيغة الضمائر. تمام. يعني في الماضي والمضارع لا مشكلة، أخذت أخذنا أخذوا، في المضارع يأخذون يأخذان تأخذين، افعل ما تريد، لكن في الأمر احذف الهمزة. أقول خذوا وخذا وخذي وخذنا. تمام. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ طيب. في القرآن قلوا واشربوا وكلوا، القرآن قال سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم نكتب هذه الآية وكلوا واشربوا حتى قال سبحانه يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تمام. طيب بعد ذلك سأل وأمر تسقط الهمزة منهما في الأمر وجوبا إذا بدأ في وجوبا في بداية الكلام وجوازا في وسطه. سأل وأمر تسقط الهمزة منهما في الأمر وجوبا في البداية. تمام. ها أقول سأل خطأ سأل زيد في بداية الكلام تسقط الهمزة وجوبا. خلاص في بداية الكلام ها تسقط الهمزة وجوبا. واضح يا إخواني؟ أين همزة سأل؟ حذفت. سل مباشرة سل زيد أقول مر سعيدة بكذا. قال سبحانه سل بني إسرائيل. قال سبحانه سلهم أيهم بذلك زعيم. تمام. لم يأتي مر في البداية فنقول تسقط الهمزة منهما في الأمر وجوبا في بداية الكلام. لابد من الخطأ أن تقول في بداية الكلام اسأل زيد خطأ سأل زيد. واضح يا إخوان؟ مر سعيدا. طب في الوسط يجوز الأمران. في الوسط يجوز وسل أو واسأل. الهمزة الصفر همزة الوسط لأنها همزة وسط سترجع لكن تسقط في الوسط. تمام. نقول هنا وسل زيدا وممكن واسأل زيد. تمام. لما رجعت الهمزة رجعت همزة الوسط خلاص وتسقط في النطق. أقول مر سعيدا وأقول وأمر سعيدا. طب أين همزة الوسط؟ تسقط في الكتابة أيضا. يعني الأصل هنا أيضا أن تأتي همزة وسط أليس كذلك؟ أنتم معنا لا؟ الأصل أن تأتي كما جاءت هنا. الأصل أن تأتي هي تسقط في هي عموما ستسقط في النص في النطق خلاص وتسقط كذلك في الكتابة لأن جاء بعدها ماذا؟ همزة. جاء بعدها همزة. همزة الوسط تسقط هنا لأن جاء بعدها همزة لا تحتاج إلى كتابتها خلاص. حتى في القرآن قال سبحانه بالنسبة لهذا قال سبحانه واسألهم عن القرية أو في لماذا لا قال سبحانه واسأل القرية التي كنا فيها. قال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة. واضح يا إخواني مفهوم هذا الكلام؟ إذا واضح الفرق بين أخذ أكل وسأل أخذ أكل وسأل وأمر. هذه تحذف وجوبا تماما في كل حال وهذه فقط في البداية لكن في الوسط يجوز و... ويجوز. خلاص اكتبوها انتبهوا معي. بعد ذلك الفعل رأى. رأى من رؤية تحذف منه الهمزة وجوبا في المضارع والأمر مطلقا. تحذف منه الهمزة وجوبا في المضارع مطلقا يعني على أي حال. تمام. أقول رأى يرى راء يكون راء لتحسين اللفظ يعني حتى لا يبقى الفعل ولا حرف واحد. هل يجوز أن تقول راء فقط؟ ها؟ يجوز هذا لا مشكلة لكنهم يقولون ره حتى لا يبقى الفعل على حرف مع أن الأصل هو راء هكذا فقط وسأبين لك لماذا الآن. خلاص، هذه الهاء ليست من الفعل إنما هي ضمير، كما أقول لك اكتبه اقرأه، لما فهم يقولون ره ره ليس هاء وسكت، ما هي هاء وسكت، تمام، لتقف فقط لتحسين اللفظ فقط. خلاص، نعم هي ليست عفوا ليست ضميرا، هاء وسكت هذه حرف، هاء وسكت عفوا هذه حرف، تمام. هذا هو الفعل، سقطت الهمزة. طب ما الأصل؟ الأصل رأى يرأى إرأى، يرأى هذه الألف أصلها ياء، كما قلنا دائما عندما تجد ألفا الألف إما زائدة أو منقلبة، هي هنا أصلها ياء لأن المصدر رؤية، رأى يرى رؤية، تمام، فأصلها رأى ياء. هذه يرأى حذفت الهمزة وانتقلت حركتها إلى الراء، حذفت الهمزة وانتقلت الحركة إلى الراء فصارت يرى هكذا. طيب هنا ارأى، الأصل كان هكذا ارأى، الأصل حذف حرف العلة لأجل البناء لأنه هو كمثل اسعى، تمام، مبني على حرف العلة، فحذف حرف العلة لأجل البناء، تمام. طيب ثم همزة الوصل هنا لماذا أتت؟ لأن الفعل مدوب بساكن، كما كمثل أن كما يقولون في الصرف عندما، وهذا سيأتي إن شاء الله في الحديث عن أوزان الأفعال، عندما يكون الحرف الذي بعد حرف المضارعة ساكن الأمر يبدأ بهمزة الوصل، كتب يكتب أكتب، تمام، نزل ينزل انزل، لكن إذا كان يبدأ بحرف متحرك كمثل تزل تزلزل يتزلزل لا يحتاج إلى همزة الوصل، يقول تزلزل، تقدم يتقدم تقدم، تمام، واضح أم لا؟ نعم. فهنا هذه الهمزة جاءت لأجل الحرف الثاني ساكن في المضارع، فتأتي همزة الوصل في الوصل في الماضي. طيب ستحذف هذه الهمزة للتخفيف، طبعا كل هذا للتخفيف، حتى في أكل وسأل وأمر الحذف كان للتخفيف، تمام، لا أقول أؤكل في البداية أو أقول أؤخذ، واضح يا إخواني، أو في الوسط حتى بالنسبة للأكل، فكل هذا للتخفيف، فحذفت كذلك. وكذلك هنا يرأى، حذفت الهمزة للتخفيف فصار يرى أسهل في المنكر، حذف حرف العلة لأجل البناء ثم حذفت الهمزة للتخفيف وانتقلت الفتحة إلى الراء، تمام، فخلاص ما عدنا نحتاج إلى الهمزة، لأننا كنا نأتي بالهمزة لأجل كيلة، لأننا لا نستطيع أن نبدأ بساكن، تمام، لا نستطيع أن نبدأ بساكن، فلما تحركت الراء خلاص ما عدنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الهمزة، فحذفت الهمزة فصارت الفعل فقط راء. عرفنا الأصل يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ واضح يا أولاد؟ بالضبط، تمام. فالهمزة تحذف في المضارع وتحذف في الأمر للتخفيف، خلاص. هذا بالنسبة للفعل رأى. يوجد فعل آخر وهو أرى، الذي ما هو ماض ينصب ثلاثة مفاعيل، هنا نقصد الماضي، لأن الفعل أرى قد يكون هذا اللفظ يصلح للمضارع أرى للمتكلم، تمام، نقصد الماضي الذي ينصب ثلاثة مفاعيل وليس المضارع من رأى للمتكلم، انتبه معي، انا اقصد ارى، اقصد الفعل الماضي، اريت زيدا كما درست في الافعال المتعديه. تمام؟ ها، الافعال المتعديه التي تنصب ثلاثه مفاعيل، قلنا اخبر ونبأ وانبأ وعلم وارى، اريته. اقول اريت زيدا العلم مفيدا، يعني بمعنى اعلمت يعني. تمام؟ اريت يعني جعلته يرى. كذلك اقول لفلان مثلا اريت سعيدا لاجتهاد سبيل النجاح، ينصب ثلاثه مفاعيل وهو ماضي. فلذلك انا اقول ارى، نقصد الماضي الذي ينصب ثلاثه مفاعيل، وليس المضارع من راى. المضارع من راى هذا شيء اخر للمتكلم، راى يرى، وانا ارى لا اقصد هذا. خلاص يا اخواني؟ تمام. طيب هذا الفعل في التصريف نقول ارى يري اري. تمام؟ كما قال سبحانه فاراه الايه الكبرى، اراه. وقال سبحانه كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات. يريهم هم مفعول اول، الله فاعل، اعمالهم مفعول ثاني، حسرات مفعول ثالث. تمام؟ وكما قال سيدنا ابراهيم لربه سبحانه قال رب ارني ارني كيف تحيي الموتى. خلاص؟ فاقول ارى يري اري. خلاص؟ وكذلك هنا يصلح اريته، يعني ايضا ممكن جعلته يرى، يعني يصلح المتعدي الذي ينصب ثلاثة مفاعيل. تمام؟ أو يمكن أن يكون أيضا رأى، أقصد الرؤية البصرية، وينصب مفعولين فقط. أريت زيدا القمر. خلاص؟ أقول أريت زيدا القمر. واضح يا إخواني؟ تمام. بدل هذا سأغير فقط تغيير صغير. نقصد الماضي المتعدي من رأى، نقصد الماضي المتعدي، هو ماضي لكن متعدي. تمام؟ من الفعل رأى، رأى، وأقول أرى، رأى ينصب مفعول واحد إذا كان للبسط، وينصب مفعولين إذا كان بمعنى علم. أقول رأيت زيدا هذا مفعول واحد، أو أقول رأيت العلم نورا ينصب مفعولين. فإذا جاءت الهمزة ينصب مفعولين إذا كان بمعنى رأى، يتحول من واحد إلى اثنين كما قلنا. فأقول أريت زيدا القمر، يعني جعلته يرى، وبها يتحول إلى ثلاثة إذا كان بمعنى أعلم. أقول أريت زيدا العلم نورا، معي أم لا؟ واضح يا إخواني؟ فالفعل رأى، انتبه، الفعل رأى إن كان يقصد به الرؤية البصرية فينصب مفعولا واحدا، وان كان يقصد به علما ينصب مفعولين. طب الفعل ارى، راى لك انزيله الهمزه، ان كنت تقصد اريته يعني جعلته يرى ببصري ينصب مفعولين، وان كنت تقصد اخبرته او اعلمته ينصب ثلاثه. كذلك اقول ارى، نقصد الماضي المتعدي من راى، وليس المضارع من راى للمتكلم. الاصل هكذا، نكتب اولا القاعده نعم، تحذف منه الهمزة في الماضي والمضارع والأمر مطلقا. تمام؟ كيف ذلك؟ عندنا الفعل أرى، التصريف هكذا يري أري. ما الأصل؟ أرى هذا الأصل أنه من رأى، ورأى على وزن فعل، فهو في الأصل عندما تدخل الهمزة على الفعل الذي على وزن فعل، على أي وزن يصير؟ أفعل. الهمزة الفعل الذي على وزن فعل عندما تدخل عليه الهمزة، همزة التعدية، يكون على وزن ماذا؟ كتب، فهم، أفهم، نزل، أنزل. فكذلك الهمزة دخلت على رأى، فالمفروض يكون ماذا؟ احسنت. الوزن افعل واصل الياء الالف ياء كما قلنا اصله ارايا افعل. واضح؟ فحذفت الهمزه للتخفيف ونقلت حركتها الى الراء فصار ارى. طيب يوري ما الاصل؟ يرئي لان افعل افعل يفعل ارى ها يرئي الاصل هكذا يور يرئي هكذا. ايضا كذلك حذفت الهمزه للتخفيف ثم نقلت حركتها الى الراء فصارت يري. كذلك بالنسبه للامر ماذا يكون؟ ليس اي افعل يفعل افعل ارئي كما قال عبد الرحمن ار الاصل هو هكذا اصل ارئي. كان في الاصل هكذا الهمزه كانت هكذا حذفت الياء لاجل البناء حرف العله تمام كمثل افتى يفتي افتي نقول يفتي ها افتي كان في الاصل افتي هكذا حذفت الياء فصارت الهمزه بهذه الطريقه. طيب وبعد حذفت بعد حذف الياء حذفت الهمزه كذلك للتخفيف ثم نقلت كسرتها الى الراء فصارت ماذا؟ فصارت آية. واضح يا اخوان؟ فحذفت منه الهمزه في كل تصريف في كل التصريفات في الماضي والمضارع والامر وكذلك ويعني عند اتصال الضمير كذلك يكون هذا الامر. اقول اريت زيدا اريت ارينا اريت ارت وطبعا بالنسبه لانه معتل الاخر له احكام فنعرفه في الفعل الناقص في المعتل تمام يعني انا قلت هنا ارى مع تاء فعل اقول اريت اريت قلبت الالف كمثل سعيت كمثل سعيت. واضح يا اخوان؟ لكن نحن الان في المهموز يعني ماذا يحدث في الهمزه بدات اكثر. واضح هذا الكلام؟ ننتقل الى المضاعف. انتبهوا معي بعد ذلك المضاعف. طبعا احنا قلنا المضاعف نوعان ثلاثي ورباعي. نبدا اولا المضاعف الثلاثي الرباعي لان يعني مختصر لا يحذف منه شيء مطلق تمام. عندنا الفعل زلزله الفعل زلزله مع اي ضمير في الماضي في المضارع في الامر زلزل يزلزل زلزل انظر إليه أقول زلزلت زلزلنا زلزلت زلزلتما زلزلوا زلزل زلزلت زلزلنا يزلزلون يزلزلان تزلزلين يزلزلنا زلزلوا زلزلا زلزلنا زلزلي لا مشكلة فيه. واضح؟ المضاعف الثلاثي المضاعف الثلاثي انتبه معي. طبعا الفعل له ثلاث تصاريف ماضي ومضارع وامر تمام. نحن في الافعال سكوننا في الماضي والمضارع لا يحدث حذف تمام. في السالم كذلك في المهموس الاصل الا في سته وعرفنا احكامها. بالنسبه للمضاعف الثلاثي كمثل مد ومر نبدا اولا في الماضي. في الماضي له حالتان في الماضي له حالتان الحالة الأولى وجوب الفك حالة ثانية وجوب الإدغام. طبعا احنا قلنا الماضي يتصل بكم ضمير؟ بكم شيء؟ بست، بالكل الا هي المخاطبه. خلاص، فهو له حالتان في الماضي، وجوب الفك يعني الدال تفك، او وجوب الادغام. وجوب الفك مع ضمائر الرفع المتحركه. ها نحن في المقدمات، ما هي ضمائر الرفع المتحركه؟ تاء فاعل، تاء فاعل، نون النسخ. تمام، فاقول مددت، مددت الى اخره، مددت، مددتم، مددتم، مددنا، مددنا. حاله ثانيه وجوب الادغام مع ضمائر الرفع الساكن. طبعا الا ياء ماذا؟ إلا ياء المخاطبة، هي ساكنة. ياء المخاطبة ساكنة أم لا؟ ساكنة، لأنها لا تتصل بالماضي أصلا مع ضمائر رفع الساكنة. إلا ياء المخاطبة أنها أصلا لا تتصل بالماضي. فأقول ها مد، مد، ها ماذا بقي؟ أحسنت، هي ليست الضمير لكن يعني تدخل معها. واضح يا اخواني في الماضي؟ توجد مشكله؟ تمام، هذا هو الماضي. في المضارع له ثلاث حالات. طبعا في المضارع يمد له ثلاث حالات، ما هي؟ وجوب الفك، الحالة الثانية جواز الفك، كنت أريد أن أبدأ بهذا يعني. وجوب الإدغام، أو نمشي بوجوب الفك، جواز الأمرين، وجوب الإدغام. ثلاث حالات. طبعا قلت لك ما كم ضمير يتصل بالمضارع؟ أربعة. كم ضمير يتصل بالمضارع؟ أربعة. على أصل قول جماعة الياء المخاطبة نون النسب. تمام؟ هذا الفعل المضاعف الثلاثي المضارع له ثلاث حالات، وجوب الفك مع نون النسوة، مع نون يجب أن أفك. ماذا أقول؟ يمددنا، تمام، يمررنا، وهكذا، يعددنا، وهكذا. جواز الأمرين في حالة الجزم بالسكون ولم يتصل به شيء، في حالة الجزم بالسكون ولم يتصل به شيء. مثال ها، لم يمد ولم يمدد. أقول مثال آخر، لا مشكلة. بالنسبة للجزم بلام مثلا أو بأي حرف جزم، لا مشكلة. تمام، يعني أقول أنت إن مع عين الشرطية، إن تمد أو إن تمدد، المهم أنه عندما يكون مجزوم بالسكون، عندما يكون مجزوم ولم يتصل به شيء، كمثل نون النسوة. تمام، لأن لو اتصلت به النون مطلقا يجب الفك. أقول هنا حتى مع لم، أقول يمددنا أو لم يمددنا. هل يجوز الإدغام هنا؟ تستطيع أن تدغم؟ مستحيل النطق، أليس كذلك؟ يكون معي أم لا؟ ها؟ بألف سنين هذا سيأتي الآن اتصل بالشيء ها؟ ألف الاثنين اتصل به أيضا لماذا؟ قلنا لم يتصل به شيء لو اتصل به شيء يعني نخص النور فقط لا أنا هذا مثال يعني ومع هذه الثلاثة أيضا البقية أيضا البقية الثلاثة وهو الجماعة الاثنية المخاطبة تمام؟ هذا يجب معها الإضرام لذلك أنا قلت لم يتصل به شيء طب ما الذي يمكن أن يتصل؟ ما هي نحن قلنا هي كلها أربعة تمام؟ أنا قلت لم يتصل به شيء يشمل هذا ويشمل ما سأذكره الآن وجوب الإدغام مع ضمائر الرفع الساكن ما هي ضمائر الرفع الساكنة؟ واو جماعة ألف باثنين يا المخطر هذه ضمائر الرفع الساكنة طبعا لا نحتاج أن ننتج لأننا عرفنا عندما تقال ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل نافع من اسم ضمائر الرفع الساكنة وهو الجماعة الاثنية المخطر خلاص هنا يجب الإضغام فماذا أقول يمدون يمدان تمدين حتى في الجزم لم يمدوا لم يمد لم تمدي تمام لذلك أقول مع ضمائر الرفع الساكنة مطلقا لذلك أنا قلت هنا يجوز الأمران إذا بشرط جزم بسكون ولم يتصل به شيء تمام؟ طب هنا أولا ليس مجزوم بالسكون هذا مجزوم بحذف النون تمام؟ ثم أيضا اتصل به الواو نون الواو أو الياء أو الألف أو الياء أو النون مثلا لو اتصل كل له حكم خلاص يا إخوان واضح؟ لذلك هنا مع نون النسوة مطلقة ماذا تقصد بمطلق؟ يعني مرفوع مجزوم منصوب لا مشكلة يعني لو قلنا لن لو جاءت لن يجب الفك أيضا تمام؟ طب هنا لو جاءت لن يجب الفك يجب الإدغام أيضا خلاص؟ لأن جواز الأمرين فقط في هذه الحالة جزم بسكون ولم يتصل به شيء طب في النصب لا طب في الجزم بغير سكون لا طب في الجزم بسكون واتصل به شيء لا تمام؟ واضح يا اخواني هذا الكلام؟ الامر مرتب يعني لا توجد فيه مشكله. هذا له حكم هذا له حكم مع نون النسوه يجب الفرق مع الثلاثه الساكنه يجب الادغام مع الجزم بالسكون فقط ولم يتصل شيء يجوز الامران. ماذا بقي لنا؟ انتبه معي. انتبه معي. بعد ذلك في الامر ثلاث حالات كالمضارع تماما. حتى ننتهي منه تماما ثلاث حالات كالمضارع واضح فأقول هنا لن أكتب يعني معروف يعني نفس الترتيب يعني لو وضعت الأمر تحت هذا نفس الحكم وجوب الفك أقول أمددنا مع نون النسوة يعني تمام أنتم معي لا جوازه الأمرين في حالة البناء على السكون هنا قلت جزم لأن المضارع مجزوم لكن هنا قلت بناء لأن الأمر مبني تمام والبناء هنا يشبه الجزم هنا أنتم معي لا حتى إن الكوفيين يقولون الأمر هنا أيضا مجزوم يعني هم الكوفيون يقولون ليس مبني يعني عند الكوفيين يقولون مجزوم كالمضارع يعني كما يقولون فعل مضارع مجزوم يقولون فعل أمر مجزوم أيضا أنتم معي أم لا؟ فلذلك أنا غيرت فقط اللفظ هو جزم سكون البناء على السكون نفس الشيء فقط اللفظ مختلف خلاص؟ فأقول مد أو ها؟ أمدد طيب يا أستاذ أنت في هذا مبنى على السكون أليس كذلك؟ وهذا مجزوم بالسكون أين السكون؟ لا يمكن ها؟ أين الساكنين؟ لا ده أوله ساكن والثاني متحرك فكيف تسكنه؟ إذا ساكن اتقاء ساكنين ليس متحرك لا هو ما ها؟ هو اصلا مضمون، لان الاصل لم يفعل، هو في الاصل مضمون. الداله الاولى ليست ساكنه، الداله الاولى ليس يعني في الاصل امدد دد افعل، لم يمدد لم يفعل، اليس كذلك؟ طب لماذا ما هذه الفتحه؟ للتشديد. ها؟ للتشديد. لا، هنا لان وجوب الادغام، نحن قلنا في هذه الحاله يعني ادغمنا، ومع الادغام لابد من يعني امامنا ثلاث طرق، ثلاث حالات، اما ان يحرك بالضم يعني في هذا الفعل، فعل في هذه الحاله توجد لك ثلاثه وجوه، اما عند الادغام تحركه بالفتح، طبعا عند الاعراب نقول هذا فعل امر مبني على السكون المحرك بالفتح بسبب الادغام، لان مع الادغام لابد من حركه، مع الادغام لابد. ماذا تقول؟ مد، كانك تقول كلمه مد، وهذا ليس الفعل. الفعل يوجد فيه كم دال؟ دالان، اليس كذلك؟ فلا بد من الادغام ولا بد من التحريك. فعند الاعراب تقول هذا فعل امر مبني على السكون المحرك بالفتح بسبب الادغام. كذلك هنا لم يمد، نقول هذا فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون المحرك بالفتح. طيب، قلت فيه ثلاثه وجوه، يجوز لك التحريك بالفتح، وهذا هو الاسهل والافصح والغالب والاحسن، لان الفتح اخف الحركات. اقول مد خلاص، واقول مر، واقول لم يمد ولم يمر، ويجوز لك ان تحركه بالضم اتباعا لحركه الفاء، اتباع لحركه الفاء، مد هذا جائز ايضا. ويجوز لك كذلك ان تحركه بالكسر، مد دي كسره، لان الكسر هو الاصل يعني في كما يقولون في التخلص من ساكنين مثلا او ما شابه ذلك. فهنا في هذه الحاله هذا هو الافصح والاوضح والاسهل، ان احرك بالفتح، وعند الاعراب اقول هذا فعل امر مبني على السكون المحرك بالفتح بسبب الادغام، ويجوز لك كما يقولون ان تحركه بالضم، اظن بالكسر نعم. السبب في التحريك بالكسر، في جواز التحريك بالكسر، انك عندما تضغم الادغام معناه ان الحرف الاول ساكن والثاني متحرك، اليس كذلك؟ فيقولون يحرك ايضا، هذا من الوجوه الجائزه ايضا، يحرك بالكسر لكنه قليل لاجل التخلص من الساكنين، لان عند الادغام لابد ان تسكن الاول، لا يبقى الحرفان متحركين، تمام؟ هذا يظهر في الفك، عندما تفك يرجع للاصل، وعند الادغام لابد من تسكين الاول والثاني يتحرك، اليس كذلك؟ فيقولون ويحرك بالكسر، لان الكسر يعني هو الاصل مع الادغام، لو فككنا على لو نطقنا، لو كتبنا كما ننطق ستكون مد، اليس كذلك؟ ها، والاصل ان هذه الدال في الاصل ساكنه بحسب الاعراب، يعني هذا ساكن بحسب الحال، هو في الاصل متحرك لكن بحسب الحال ساكن، وهذا متحرك بحسب، وهذا ساكن بحسب الاصل، لكن هو الان متحرك العكس، هذا ساكن بحسب الحال وهو في الاصل متحرك، وهذا متحرك بحسب الاصل، بحسب عفوا الحال، لكنه في الاصل ماذا؟ في الاصل ساكن. نعم، هذا متحرك بحسب الحال وهو في الاصل ماذا؟ في الاصل ساكن. فيقولون يعني لا، الاصل انه كان هنا سكون في الاصل يعني، والاصل في التخلص من التقاء الساكنين هو التحريك بماذا؟ التحريك بالكسر. يعني عندما يلتقي ساكنان قد يحرك حرف بالكسر، وقد يحرك بالفتح، وقد يحرك بالضم، لكن الاصل في ذلك الكسر، والتحريك بالضم له حالات خاصه وبالفتح له حالات خاصه، وفيما عدا هذه الحالات نحرك بماذا؟ حرر بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. فلو نظرنا في هذا الفعل هو ساكن بحسب الحال وهو في الأصل متحرك لا مشكلة، حاله أصلا ساكن، وهذا متحرك بحسب الأصل لكنه ساكن ماذا؟ بحسب الحال لكنه ساكن في الأصل، فكان في الأصل هنا سكون. والأصل في التخلص من الساكنين التحريك بماذا؟ بالكسر. فيجوز أيضا أن تقول مدي دي بالكسر، لكن الأفصح والأحسن والأوضح والأسهل واللغة تميل إلى سهولة التحريك بماذا؟ التحريك بالفعل. واضح يا إخواني؟ وعند الإعراب نقول هذا فعل أمر مبني على السكون المحرك بالفتح بسبب الإضغام. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هنا وجوب الإضغام كما قلنا مدي. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ إذن هو في الماضي له حالتان، في المضارع له، في المضارع والأمر له ثلاث حالات نفس الشيء. انتهينا الآن من الأفعال المعتلة وغدا نبدأ في الأفعال الصحيحة.